بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 35 من هذه السلسلة بعنوان التعددية الدينية ونظرة القرآن لها. يقول صاحب السؤال الأستاذ حسين طعمة: ما هي التعددية الدينية وما هي نظرة القرآن لها؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، خاصة في واقعنا الذي نعيش فيه، والذي ظهرت فيه الكثير من الأطروحات التي تؤول القرآن أو تتعامل معه بطريقتها الخاصة، أي أنها ذات تفكير رغبوي تريد أن تطرح الإسلام بالصورة التي ترتضيها أو يرتضيها لها الآخر، من دون أن تمارس الحياد أو تمارس الموضوعية مع الموضوع. وقد أحسن السائل حين طلب النظرة القرآنية، لأن هناك نظرات كثيرة ذاتية شخصية قد تكون وليدة توجهات معينة، وبالتالي هي التي تملي رغبتها أو تملي أمانيها أو تملي تصوراتها نحو هذه الأمور. وطبعا الدين شيء أساسي، لأنه الدين هو الذي يربطنا بربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي نعرف به حقائق الوجود، وهو الذي نعرف من خلاله وظائفنا، ونعرف كذلك القيم التي علينا أن نمارسها في حياتنا. ولذلك كان لابد لنا عند البحث في الدين الذي نتبعه أن نتبع المقدس وأن نتبع المعصوم، وأن نبحث بطريقة عقلية علمية منهجية إلى أن نصل إلى هذه الحقيقة، ولا نملي أهواءنا في الدين. أخطر شيء وقع في الأديان هو تلك الأهواء التي خلطت المقدس بالمدنس والإلهي بالبشري. طبعا من الإشكالات الموجودة الآن في الواقع ما نراه من دعوات للخلط بين الأديان، أو من دعوات خاصة بعض الحداثيين أو بعض القرآنيين من أن الأديان كلها صحيحة وأنها جميعا قراءات، يمكن لأي شخص أن يخضع لأي قراءة منها، لأي شيء منها يمكنه أن يفعله. وطبعا هذا عندما ننظر إلى القرآن الكريم نجد الأمر خلاف ذلك، وهذا كذب على الناس. عندما نصور لهم، نعم قد نقول هذه فلسفة فلان أو هذا رأي فلان، لا حرج أن يفكر الشخص أفكارا ثم يطرحها للواقع، أما أن يقول هذا هي نظرة القرآن فهذا خطأ وهذا انحراف. البعض يزعم ذلك من باب التسامح ومن باب تهييج الآخر أو ترغيب الآخر في بيان أو في بيان أن الإسلام دين يقبل الآخر. نعم الإسلام يقبل الآخر، ولكن هناك ضوابط في هذا القبول. طبعا كيف نعرف هذا الأمر؟ من خلال القرآن الكريم. طبعا أول شيء نراه في القرآن الكريم، طبعا قبل أن نتكلم ما في القرآن الكريم، الدين ما هو؟ الدين طبعا بعيد عن الاجتماع أو علم النفس والتفسيرات المختلفة لذلك، والكثير منها طبعا تفسيرات مادية، تفسيرات بعيدة عن جوهر الدين، والتي تفسر الدين بأنه رغبات اجتماعية أو رغبات نفسية أو نوع من الهروب من الواقع أو ملء الفراغات ونحو ذلك. طبعا بعيد عن كل هذا، عندما نذهب للقرآن الكريم الله تعالى يقص علينا قصة الإنسان في البداية، كيف أنه أدخل آدم عليه السلام الجنة، وكيف كلفه بأول تكليف وهو النهي عن الأكل من الشجرة، ثم كيف أكل آدم عليه السلام من تلك الشجرة. طبعا لا تعدينا، القرآن الكريم لم يذكر الشجرة، ولكن هذا تكليف إلهي، يعني لأن الإنسان يعني خلق ليكون خليفة ويؤدي أدوارا معينة، ولذلك كان ذلك التكليف هو نوع من الاختبار له. طبعا آدم عليه السلام بعد الوساوس الشيطانية وبعد ذلك طبعا كما ذكر القرآن الكريم أكل من الشجرة، وطبعا كانت عقوبته أن يهبط إلى الأرض طبعا التي خلق لأجلها أصلا. الله تعالى قال أن حتى يبين هنا كيف يكون متى نشأ الدين أو لماذا نشأت الحاجة إلى الدين. الله تعالى يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. طبعا آدم عليه السلام تاب لله سبحانه وتعالى وعرف أن الله غفور رحيم، ولذلك يعني مباشرة تاب لله سبحانه وتعالى وندم. وطبعا هذا الدليل على أنه يعني ما قصه علينا القرآن الكريم من تعليمه الأسماء الحسنى، أي حقائق الوجود. ولولا أنه كان يعرف أن الله غفور رحيم لما تاب، لما قال ربي ظلمت نفسي، لما استغفر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه معرفة، المعرفة الإلهية كان لها دورها الكبير في نجاة آدم عليه السلام، وإلا لتصور أنه بمجرد أكله من الشجرة يحصل له الهلاك النهائي. فالله سبحانه وتعالى يعني قال له اهبطوا منها جميعا، طبعا اهبطوا منها جميعا يعني آدم وإبليس وحواء. قال فإما يأتينكم، هنا الدين، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى، الدين هو الهدى، يعني يعني سيأتيكم هداية. طبعا الهداية تشمل ماذا؟ تشمل العقائد والتصورات، يعني معرفة حقائق الوجود كما هي طبعا في حدود الطاقة الإنسانية، ومعرفة الوظائف التي يكلف بها الإنسان، ومعرفة القيم التي يسير على هداه. يعني هذا الهدى، يعني الإنسان يعني بالنظرة المادية الإنسان هكذا كائن غريب يعني عجيب هكذا، ليس له أي دور، لكن القرآن الكريم يبين لنا أن الإنسان طبعا مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق فيه صفات معينة وأعطاه طاقات معينة، وطلب منه أن يمارس تلك على ضوء أو من خلال تلك الطاقات وظيفته الاستخلافية. طبعا هنا من أين يكون له ذلك؟ من الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا، إذن القرآن الكريم بين أن هناك صنفان في التعامل مع الهداية الإلهية، هي هما فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طبعا في الدنيا وفي الآخرة طبعا. والقرآن الكريم دائما في هذا الكلام يعبر، أو في هذه الحقيقة يعبر عن الآخرة، لأن الدنيا قد يحصل فيها الألم، قد يحصل فيها الخوف، ولكن النتيجة، يعني النتيجة أن هؤلاء مصيرهم الحقيقي، حياتهم الحقيقية، كما يقول الله سبحانه وتعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذلك لا يقول شخص أن كيف المؤمنين يخافون ويحزنون ويتألمون، فإن يصيبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، موجود يعني هذا، ولكن المراد هنا هو الحياة الحقيقية، لأن هذه الحياة مجرد مرحلة واختبار وليست هي حقيقة الحياة. إذن هنا القرآن الكريم ذكر أن الهدى واحد، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا ذكر أن هناك من يكفرون وكذبوا بآياتنا، يعني هناك من سيكذب بهذه الآيات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك ذكر مصيره، يعني أن القرآن الكريم بين لنا على عكس ما يقول بعض العرفاء يعني أن كل هذه الأمور تجليات مختلفة. للأسف يعني هذا نظرة بعيدة جدا عن النظرة القرآنية، يقول أنه مثلا كل مثلا عندما يذكر ابن عربي عندما يذكر قوم نوح عليه السلام قال قوم نوح كانت لهم عبوديتهم الخاصة وكان لهم تجليهم الخاص، ونوح عليه السلام دعاهم إلى تجلي آخر فحصل، طبعا تجدون هذا في كتابه فصوص الحكم، طبعا هذا نظرة، وهكذا يفسر يؤول كل ما حصل في الأديان الأخرى. طبعا هنا بغض النظر ربما البعض يقول هذا لم تفهموه لا بأس، ولكن هذه معارضة صريحة للقرآن الكريم وتأويل صريح تغيير للقرآن الكريم. هم طبعا يقولون أنه لا يعبد إلا الله ويستحيل أن يعبد غيره، ولكن القرآن الكريم ذكر أن هناك من سيضل وأن هناك من يعبد غير الله وإلى آخره، وهذا واقع في ثم الله سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض. طبعا بالمناسبة الكثير من الأطروحات الحدثية تستند لتلك الرؤى العرفانية التي سببها، لأن العرفان طبعا العرفان اللي هو المعرفة الإلهية أو معرفة السلوك إلى الله، هذا شيء جيد ومقبول، ولكن هناك أشياء دخلت فيه. عندما نلاحظ مثلا مرحلة أبي حامد الغزالي ومرحلة الجنيد والمراحل الكرخي وغيره، معروف الكرخي وغيره، نجد أنها كانت تركز على السلوك، تركز على القيم الروحية، على محبة الله، على الأنس بالله، على كذا، مثل ما يقول الأئمة، أئمة أهل البيت. لكن في فترة أخرى اختلطت تلك المعارف بالغنوصيات والمذاهب المختلفة ودخلت فيها هذه الرؤى التي استفاد منها بعد ذلك، طبعا استفاد منها القائلون بالخلط بين الأديان والقراءات المختلفة للأديان وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هذا امتحان إلهي طبعا، شيطان وكل هؤلاء يعني بعضكم لبعض عدو ليحصل الامتحان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبعا القرآن هنا ذكر في هذه الآية الكريمة الإعراض، يعني وهذا يمثل الملاحدة، يمثل الذين واجهوا الأديان، يمثل المخالفون للأنبياء. طبعا هذا وجه، هذا حتى نرى أن الدين ربما من زاوية، يعني هناك متدينون وهناك معرضون عن الدين. ثم القرآن الكريم ذكر نفس الدين، يعني أن هناك من في الدين ويخالفون ما فيه أو يحرفونه ليتناسب مع مزاجهم أو أهوائهم. الله تعالى يقول مثلا في إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. طبعا الدين عند جميع الأمم، عند جميع الأنبياء هو الإسلام، والمراد بالإسلام كما وضحه في سورة الصفات هي التسليم المطلق لله، التسليم للمعارف، فلا نجادل فيها. الله تعالى قال هناك ملائكة، لا نقول ليس هناك ملائكة. الله تعالى قال جبريل ملك من ملائكة المقربين، إذا قلت أن جبريل عدو كما قال اليهود عدو لله، فأنت هنا تحارب الله أو تنكر قضية معلومة من الدين بالضرورة. من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن هنا القرآن ذكر أن هذا، طبعا هذه حقيقة، فالذي يحرفها، الذي يصرفها عن معناها، الذي يتلاعب بها، طبعا هنا يتلاعب بالدين. إذن التسليم هو التسليم لله، سواء في باب الحقائق أو في باب القيم أو في باب الشعائر أو في باب الشرائع ونحوها، كل شيء. حتى القرآن الكريم مثلا في الشرائع اعتبر الذي يأكل الربا محاربا لله ورسوله، واشتد على اليهود الذين أجازوا أكل الربا. لا يقول شخصاني أن الدين فقط تلك المعارف، لا، الدين معارف عقلية، مشاعر وجدانية تجعل الشخص مستسلما مذعنا لله سبحانه وتعالى بطواعية، طبعا كما سنرى في القرآن الكريم. ثم ماذا؟ ثم ينتشر هذا الحال على السلوك، بل ينتشر حتى في المجتمع. الدين ليس فقط للشخص، حتى في المجتمع الدين له رؤية في كل جوانب الحياة، في الجوانب السياسية، الحكم لله سبحانه وتعالى. هذه نظرة المؤمن، لا يؤمن المؤمن بالعلمانية، العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة، لا، المؤمن يعتقد أن السياسة لابد أن تحكم بالدين. ليس لا يعني ذلك المفهوم طبعا ما استعملته داعش والنصرة وغيرها وبعض حركات إسلامية، ليس كذلك. الدين هناك قيم، فيه قيم العدالة، قيم معينة، لابد حتى القيم الأخلاقية لابد أن تتوفر في الدولة. ليس هناك حرية للشعب بأن يمارس أو لا يمارس، مثلا ككون العفة والحجاب ونحو ذلك. لا يجوز للدولة الإسلامية أن ترضي شعبها بأن تفتح لهم الملاهي المحرمة أو تفتح لهم القنوات إلى آخره المحرمة. هذه لابد للدولة أن تسيطر على هذا في المفهوم السياسي، يعني لأن البعض الآن يدعو للديمقراطية والحرية ويحاول أن يصور الإسلام وكأنه، لا، ليس كذا، هذا كذب على الحقيقة. الإسلام، نعم، هناك حرية، الشعب يختار قادته ويبايعهم، ولكن مع ذلك لابد أن يحتكم الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يعني أن لا يكون برلمان، قد يكون برلمان، قد يكون وزارة، مثل ما في العالم الآخر، مثل ما في أوروبا، مثل ما في الغرب، باعتبار هذه تقنيات، آليات. ولكن بالنسبة كيف تمارس الدولة التدين، لابد أن توفر كل ما، وإلا يصبح كما قلنا العلمانية التي تجعل للناس جميعا الحرية المطلقة حتى في أمور الخارج. طبعا هذه ليست من الإسلام. إذن هنا الدين اللي هو الاستسلام المطلق لله في كل شيء، ليس فقط الفرد. طبعا الشخص إذا كان لم يتمكن، هو طبعا ويقول أنا مسؤول فقط عن نفسي كشخص، نعم، ولكن يجب عليه أن يمارس دوره في تحقيق هذا الأمر. ولهذا يعني الله تعالى مثلا عندما يقول يظهره على الدين كله، ليصبح الدين هو القانون الذي يحكم البشر جميعا. وقد سمى القرآن الكريم القانون دينا، قال في يوسف، سورة يوسف عليه السلام، يأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك هنا المراد به قانون الملك. فإذن هنا الدين، يعني البعض للأسف يعني نتيجة موقفهم السلبي من بعض الحركات الإسلامية تصوروا أن الحاكمية هذا نتاج حركة الإخوان المسلمين أو نتاج جماعة الإسلام السياسي، ليس كذلك. كل المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى، أن القيم الدينية تحكم كل الحياة، حتى في الدراسة، يعني لابد أن لا يفصل الدراسة عن كذا، لأن العلمانية مفهوم يشمل نواحي كثيرة جدا. إذا طبعا نعود إلى أن الدين عند الله الإسلام، إذا الدين هو التسليم المطلق لله، لا يقول يا ربي أسلم لك فقط في العبادة، أما في الدنيا فدعها لي. فلا، نبدأ كذلك الدنيا أن ننظر ماذا قال لنا ربنا. كذلك في الأكل، ماذا، هل هذا الأكل حلال أو هذا الأكل حرام؟ هل هذا اللباس حلال؟ هل هذا اللباس حرام؟ طبعا هذه، وهنا طبعا يبحث عن الهدات، لأن القرآن الكريم ذكر قال فمن اتبع هدايا. الهدات، الهداية هذه كيف تتنزل؟ تتنزل عبر الوسائط، الوسائط المقدسة، طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وورثتهم الصادقون الطاهرون ومن بعدهم من العلماء الذين يحاولون أن يستنبطوا الدين الحق من خلال تلك القراءة أو من خلال التعرف على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال أني حتى يبين أن هناك دين حق ودين ضلال، قال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا هنا الاختلاف الذي حصل في الأديان والتحريف الذي حصل لها، هذا ليس إقرار إلهي، وهذا عجيب لشخص يقول لك الأديان كلها صحيحة ويمكن أن تأخذ، كيف تقول هذا؟ والأديان يعني لو نذهب إلى المسيحية أو نذهب إلى اليهودية أو لكل دين نجد خرافات كثيرة جدا. في كتابي ثمرات من شجرة النبوة، ثمار عفوا من شجرة النبوة، ذكرت الكثير من الأمثلة عن الأديان المختلفة، المسيحية واليهودية والمظالم التي حصلت بسببها إلى آخره، القيم التي تحملها، يعني هناك أديان فيها قيم، نذهب فقط إلى الكتاب المقدس، سنجد أشياء عجيبة جدا. فهذه الأشياء كيف نقرها؟ وكيف نقول أنه كما قال بعضهم أي دين، يعني فقط يعترف شخص برسول الله أصبح مسلما ثم يمارس العبادات كما يشاء. طبعا أنا ضربت على هذه المسألة بتفصيل في كتابي التنويريون والصراع مع المقدس. فإذا هذا الأمر، إذا القرآن يذكر أن هناك خلاف حصل بماذا؟ بسبب إدخال المدنس في المقدس، بسبب إدخال البشري في الدين. الدين هناك قيم ثابتة، طبعا عندما نذهب الحداثيين يعني ينكرون هذا، كيف يكون ثابت وهذا انغلاق وهذا؟ لا، ليس كذا. القيم كما ان الكون قوانين ثابته، لو ان الارض كل يوم تتحرك بحركه هكذا فجائيه لما بقيت ارض ولا ما بقي كون. الله تعالى يقول كل شيء مستقر، يعني كل شيء قوانين ثابته لا تبديل لكلمات الله، وبالتالي الكون مبني على الثبات والتطور مبني على في اطار تغير، في اطار قضايا معينه وليس في كل شيء. ولذلك الهداية، القيم الأخلاقية، القيم التشريعية، القيم الشرعية، كل هذه ثابتة. الحقائق، هل هناك يأتي زمن الملائكة موجودة ثم نقول الملائكة غير موجودة؟ طبعا الحقائق ثابتة. وبالتالي القيم المذكورة في القرآن الكريم أو في الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم قيم ثابتة لا يمكن أن نجادل فيها. وطبعا كما قلنا التنويريون الحداثيون إلى آخره يجادلون في هذا حتى يفرغوا الدين من محتواه ويصبح الدين أشياء، يعني كل شخص يضع صبغة للدين. ولهذا القرآن الكريم قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طبعا البداية كانت بسبب البغي، الحسد. النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، أي نبي يترك وراءه ورثة يوصي بهم ويدعو قومه إلى اتباعهم، لكن يحصل الحسد، يقولون نرضى لك، اكتفينا بنبوتك، فكيف تفرض علينا من يخلفك؟ فبالتالي هنا يحصل بسبب ذلك البغي يحصل الانحراف عن الدين، وتصبح مثلا مثل ما دخل في الإسلام، جاء كعب الأحبار وأتى بروايات وأتى كل شخص بأهواء، ثم يختلط الدين وتختلط الصبغة الإلهية بالصبغة البشرية، الدين الإلهي بالدين البشري المقدس بالمدنس، وهنا يصبح. ولهذا القرآن الكريم يقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إذا المؤمن ماذا يفعل عندما تختلط الأمور؟ يقول أسلمت وجهي لله وأنا مذعن لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا، هذه آية مهمة، جزء مهم جدا، يقول الله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني طبعا أوتوا كتاب القرآن اليهود والنصارى ولكن تشمل غيرهم أيضا، البوذيين، الزرادشتيين إلى آخره، والأميين الذين لم يؤتوا الكتاب، أسلمتم؟ فإن أسلم، أسلمتم وفق ما ذكرنا، لأن البعض كما قلنا يحرف من الإسلام، الإسلام يقول لك المراد به فقط تسليم لله، هكذا يا ربي أنت موجود. لا، تسليم لله، التسليم لرسله، الله تعالى يقول اتقوا الله وأطيعون، التسليم لشعائره، التسليم لشرائعه، التسليم للقيم التي جاء بها، التسليم للأحكام كما جاءت، أن هذا هو المراد به. فإن أسلموا فقد اهتدوا، لأن البعض كما ذكرت يقصر الإسلام على فقط يا ربي أنا مؤمن بك، يعني ما هذا الكلام هذا؟ حتى تذهب أنت شخص إلى مدير مثلا وتقول له أنا مسلم أنك مدير، ولكن لا تلزمني بشيء، إذا هذا لا يستقيم. لأن الله سبحانه وتعالى يعني معنى خلافة البشر في الأرض أو عمارة البشر للأرض أن تكون الأرض فيها دين واحد، فيها شعائر واحدة، شرائع واحدة، قيم واحدة، يحكمها الخليفة الذي يمثل العدالة الإلهية والحكومة الإلهية، لهذا الأصل. فإن قلنا لكل شخص أو لكل قوم دينهم أو كذا، هنا ينحط طبعا، يذهب الأمر. طبعا قد يكون يعني أشخاص يختارون شعائر أو شرائع، ولكن الدين الواحد لابد أن يكون للجميع، ويكون ذلك الذي انحرف عن الدين انحرافا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. طبعا سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الجمعي. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، أنت دورك أن تبلغ. وهنا أيضا في الدين، أن الدين لا يفرض نفسه، لا إكراه في الدين، الدين هو اختيار شخصي، وإلا إذا كانت هناك قيم ترتبط بالمجموعة، وهنا الدين يلزم تلك المجموعة به، كتحريم الربا مثلا، كفرض العفة، كفرض مثلا كالنهي عن الإفساد، شخص يذهب ويفسد هكذا يحرم، فطبعا هذا ينهى عن ذلك الإفساد. وهنا يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو جزء أساسي من الدين. الله تعالى ذكر أن أهل الكتاب انحرفوا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره، على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهكذا طبعا القرآن يبين أن الحقيقة واحدة، أن هناك دين واحد. الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام ويعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، كما قلنا الدين بشعائره وشعائره وعقائده وقيمه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المسلمون لله. طبعا البعض يقول كيف يعني الشعائر اليهودية تختلف عن الشعائر؟ نعم، ولكن الشعائر اليهودية يعني المسلم او النبي مثلا يعقوب عليه السلام مسلم لها، هو ان نحن مسلمون، مثلا اذا فرض علينا في وقت من الاوقات ان نعمل شيئا فنعمل ذلك الشيء، تسليم لله سبحانه وتعالى من دون ان نجادل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اذا القرآن الكريم ذكر طبعا أمثلة، طبعا قلنا التحريف يأتي من الذين اتبعوا الدين بعد ذلك، طبعا وساوس من الشيطان إلى آخره، مثل ما حصل لآدم عليه السلام في الجنة، فكذلك يحصل الوسوسة للآخرين يحرف الدين. الله تعالى يقول: من الذين هادوا، أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكيف نقول للجماعة الذين يقولون الأديان كلها قراءات؟ إذن هؤلاء ذكر القرآن أن ذلك التحريف هو نتاج بشري، هو ثقافة بشر أضافوا شيء في الدين، فكيف نعتبره دينا؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا إلى آخره. فالقرآن الكريم بين أن هذا يعني الله تعالى قال كفر، اعتبر كفر، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وذكر الأحبار والرهبان وكيف حرفوا الدين: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار رجال العلم، والرهبان رجال التعبد ونحو ذلك، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا اعتبر دعوتهم اعتبرها صدا عن سبيل الله، فكيف نقول أن الذين يقولون أن الأديان قراءات كلها صحيحة، يعني هؤلاء اعتبرها صدا عن سبيل الله وابتعدوا عن سبيل الله، ثم توعدهم بالعذاب الشديد. طبعا هنا القرآن الكريم يفرق بين الأمرين، أن هذه الحكم بين الأديان لله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نعلم أن هناك دين صحيح ودين واحد مهما اختلفت الشرائع كما قلنا، يعني دين المسيح ودين موسى عليه السلام كله اسلام لله سبحانه وتعالى، ولكن كانت هناك ظروف في ذلك في تلك الاوقات لشرائع معينه او شعائر معينه، وجاء في الاسلام شرائع او شعائر اخرى يعني، فهذا لا حرج فيه، ولكن الحقائق بقيت هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره، القيم السلوكيه هي النهي عن القتل، النهي عن الفاحشه الى اخره، كثير من الأحكام المرتبطة بالمعاملات الربا والنهي عن الغش كلها هي فقط الشيء الذي عدل ربما بتعديل بسيط بعض الأحكام. مثلا نحن عندنا في المسلمين الجمعة، عندهم مثلا السبت إلى آخره، عند اليهود مثلا السبت، وطبعا السبت اختاروه القرآن الكريم كما ورد في بعض الروايات أن الإسلام جاءهم بالجمعة، ولكن هم بدلوها اختيارا فترك الأمر لهم، لأن البعض كما ذكر القرآن الكريم أنهم يشتدون على أنفسهم، فالله تعالى يشدد عليه كما ذكر عن التحريم، عن أشياء يعني سأل عنها أهل الكتاب وجادلوا فيها فشدد عليه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة البقرة. موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة، هكذا أي بقرة، فهم راحوا يسألون عن لونها وصفاتها المختلفة فشدد عليه. ولذلك على الإسلام يقول الحنيفية سمح، لأن المسلمين لم يسألوا أو حتى نهوا عن السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألوا. وقال أتيت بالحنيفية السمحة، يعني ليس فيها كثير من التشدد. ولهذا عندما نذهب كتاب المقدس مثلا لأهل الكتاب يهود ونصارى نجد أن هناك تشريعات صعبة جدا، خاصة في باب الطهارة، ذكرتها طبعا في كتابي ثمار شجرة النبوة والكلمات المقدسة، تجدون أمثلة عجيبة جدا في هذا الأمر. فكيف نقول أن هذا صحيح؟ ثم المسيحية نسخت لما جاء بولس طبعا وقال لهم يعني فقط لمجرد إيمانكم بكون المسيح حصل به الفداء فإذا ارتفعت الشريعة، رفع لهم حكم السبت المشدد ورفع لهم أحكام كثير، كل الأحكام الموجودة في الله في المسيح في التي كانوا كان الأصل في اليهود في المسيحيين أن يتبعوها، باعتبار أن المسيح لم يأتي ليغير الشريعة وإنما أتى للدعوة للسماحة ونحو ذلك. إذن هذا إذن حتى نفهم جيد الإسلام، إذن هو دين ثابت فيه شعائر الإسلام. عندما جاء طبعا حتى نفهم المسألة جيدا، القرآن الكريم ذكر أن الميثاق أخذ على أهل الكتاب على الأنبياء جميعا، أنه إذا جاء الرسول الخاتم يجب اتباعه. وبالتالي في الأصل يعني كل من جاء بعد المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم وسمعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يجب عليهم اتباعه. قبل ذلك طبعا لأنه هناك من يأتي ببعض الآيات كقوله تعالى إن الذين آمنوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. طبعا الآية الكريمة هذه تبين أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وسنرى بعد ذلك أن الفرق نفرق بين الرؤية العقدية وبين التعامل العلاقات. العلاقات تحكمها الأخلاق، تحكمها السماحة، الدعوة إلى التعارف، التعايش بين أهل الأديان المختلفة، البحث عن المشتركات، هذه العلاقة. لكن الحقيقة كما أن المسيحي يقول أن المسيحية هي الدين الحق، كما أن اليهودي يقول أن اليهودية هي الدين الحق، فالمسلم كذلك يقول ذلك، لا يكذب على نفسه ولا يكذب عليهم. والحوار هنا يكون عبر الإقناع، يقول لهم هذا هو دليلي وأنتم هذا دليلكم. لكن عندما نقول لا أنتم، يقول المسلم أنا أستوعبكم جميعا، يمكن أن تكون أنتم على حق، هنا يكذب عليه لأن القرآن الكريم يذكر أن هذه الأديان حرفت. طبعا هم يستدلون بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا حزن. طبعا الآية اللي تكلمنا عنها قلت في كتاب السلام والصراع السلام المقدس، هذه الآية المراد بها الذين لم يسمعوا برسول الله في أي وقت، مثلا شخص يهودي أو مسيحي يؤمن بالله واليوم الآخر ويلتزم القيم ولكن لم يسمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك طبعا غير مؤاخذ لأنه يعني لم تصله أو وصله بطريق مشوه وليس لديه القدرة على البحث، فهذا لا حرج عليه، وهذا طبعا الحكم له عند الله سبحانه وتعالى. أما شخص يسمع أو شخص طبعا قلنا قبل الإسلام، أما بعد ما جاء الإسلام فطبعا هنا لم يبقى اختيار، لابد من اتباع الإسلام. وذكرت هذا في كتاب التنويريون والمؤامرة على الإسلام أظن، ففيه طبعا أن في هناك مباحث نوعا ما فيها نوع من الذين هادوا. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، فهذه الآية الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا في ضوء النصوص الأخرى الكثيرة الدالة على كفر من أشرك بالله من اليهود والنصارى، كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طبعا الذين لهم تسامح زائد وكذا يقولوا لا كلها صحيحة، لكن الله تعالى قال لقد كفر، عبر عن ذلك إن الله هو المسيح ابن مريم. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح إلا آية. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيرها من الآيات الكريمة التي تنص على كفر من أشرك بالله تعالى أو لم يتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه حقيقة. والقرآن الكريم كذلك ذكر أن الأمم الأخرى فيها هداة وفيها ضالين، وبالتالي وجود الهداية والضلال في الأديان هذا القرآن أقره وبينه، بل بين أن نسبة الضلال أكثر من نسبة الهداية، وهذه حقيقة. وهذا طبعا هو الذي يدعو البشر جميعا إلى البحث، لكن عندما نقول لهم لا بأس مجرد إيمانكم كذا يكفي، طبعا هذا خطر. هذا الغرض منه كما ذكر لي بعضهم لقاء الحضارات وإعطاء صورة جميلة للإسلام، وخاصة بعد أحداث يعني 11 سبتمبر. لا، الدين لا يحرر، هذا تحريف للدين وهذا كذب. اللي قبل ذلك مثلا موريس بوكاي مثلا او ليبولد فايس مثلا ولا روجي غارودي، لا اسلموا. كيف اسلموا؟ لو قيل لهم ما يكفي، لهم بحثوا الى ان وصلوا واسلموا. وامثله كثيره جدا في كتاب قولوا مع محمد، امثله كثيره عن هؤلاء الذين اسلموا بعد البحث. لكن عندما تقول له هذه قراءات للدين وكلها مجرد ايمان بالله واليوم الاخر يكفي، والصلاه تكفي ان تكون دعاء كما يقول شحرور او غيره، طبعا هذا لم يفهموا الدين على هذا الأساس. يعني القرآن الكريم لا يقول هذا الكلام. القرآن يقول يجب اتباع الدين الحق. الدين الحق قبل ذلك هو كان يمثل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. بعد أن جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لم يبقى إلا شيء واحد وهو يجب اتباعه. الذي يقصر طبعا هنا في الدنيا لا يؤاخذ، لا نحاربه لأجل أن يدخل الإسلام. طبعا الإسلام لا ينشر بالسيف، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكن هنا طبعا يبين له ان هذا خطأ ويحاور الى اخره. يعني قلنا نفرق بين العلاقات. العلاقات الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يعني هذا الاحسان والتعامل بالرحمه وتاليف القلوب هذا شيء ذي قيم المسلم يمارسه مع اخوانه، او كما يقول الامام علي الناس اما نظير لك في اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. إذن هذا شيء أساسي عام مع الجميع، ولكن كقيم ثابتان. عندما يقول لي المسيحي مثلا هل أنا على حق؟ يقول له لا أنت على باطل. يقول لي شخص آخر أنت لست متسامح، لا لست أنا كذلك بالنسبة لك، لست على حق، أنت كذلك تقول هذا الكلام. يعني هذه حقائق، وإلا لا نقول، لأنه لابد أن يكون أحدنا صواباً. فأنا لو كنت أعتقد أن قولك هو الصواب لاتبعتك، وانت كذلك لو كنت تعتقد اني، وهذا طبعا في كل عالم. الان شخص مثلا يريد ان ينتسب لاي جامعه يشترط له شروط، لابد ان تكون له قدرات معينه. فكذلك الاسلام ليس هكذا، ان البعض يحاول ان يجعله بصوره من هب ودب، لا ليس كذلك. واذا نكتب على الناس عندما نقرا القران الكريم ان هناك قيم لابد من مراعاتها. طبعا احنا نفرق بين الرحمه الالهيه، إذا كان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الناس، مثلا كما ذكرنا شخص يسكن في أقصى الأرض، أو شخص له ظروف منعته من البحث، أو شخص وصله الإسلام مشوها، طبعا هذا الله تعالى يوم القيامة يحكم هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني لا نتكلم نحن عن مصير الآخرين. أنا لم أقل في أي كتاب من كتبي المسيح الفلاني اليهودي الفلاني في النار أو في الجنة، هذه مسألة غيبية، ولكن نتكلم عن الواقع. ما هو الدين الذي يحمل المنظومة التي تخلص البشرية من كل الكدورات، والذي يحمي البشرية من كل الآفات، والذي يحمي المشروع الإلهي؟ هو الإسلام. لما نذهب المسيحية لا نجد هذا الأمر. المسيحية الأناجيل جميعا لا نجد هذا الأمر، وقلت لمن يشاء ذلك، سلسلة حقائق ورقائق كلها لهذا الغرض. نذهب إلى الكتاب المقدس عند اليهود لا نجد هذا الغرض. نذهب إلى الديانات الهندية لا نجد هذا. عندما الديانة الوحيدة التي تحمي القيم الحقيقية، طبعا التحريفات الموجودة نزيلها، لأن التحريفات كل دين هنا اختبار الإلهي. يعني لابد أن نزيل التحريفات البشرية. قلت وهذا بس بسيط جدا، العودة للقرآن الكريم، ثم كما قلنا السنن أو الروايات أو التراث كله يحاكم للقرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصفي الذي يحمي، الذي يجعل أن يميز الطيب من الخبيث. وبالتالي عندما نقرأ الدين جميعا وفق رؤية قرآنية نميز هذا الدين الصحيح، وعندما نميز الدين الصحيح طبعا هو الذي نعرضه على الآخر. إذن هنا القرآن الكريم مثال، حتى آية واضحة جدا في هذا المسار. يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أن الله تعالى يخاطب المسيحيين ويخاطب اليهود وغيرهم طبعا، آمنوا بما نزلنا على رسول الله. آمنوا بما نزلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما آمنت بالتوراة والإنجيل فآمن كذلك مصدقا لما معكم. هذا الكتاب الذي جاءكم لم يأتي هو مصدقا لما معكم، مثل ما جاء المسيح مصدقا لما جاء في التوراة. كل نبي يصدق من قبله، وكل نبي يبشر به من قبله. حتى رسول الله اسمه كان موجود في الكتب الأخرى، وصفاته موجودة في الكتب الأخرى. الله تعالى يقول من قبل أن نطمس وجوها، انظروا هنا العقوبة، لو كان الامر بالخيار بالاختيار كما يقول كما قلت هؤلاء الحدثيون، لا كما يقول محمد اركون، ان هذه نفهم الاسلام الديان في بعضها كانها رؤى، ليس كذلك. هناك دين ثابت، المؤمن يعتقد ان هناك اله وخالق هذا الكون. طبعا قبل ان يصل هذا يعتمد مقدمات عقليه، مقدمات عقليه الى ان يصل الى هذه النتيجه. في كتاب هاربون من جحيم الالحاد ذكرت هذا. ولكن عندما نصل الى الله هنا يبدا التسليم. قبل ذلك نبحث ما هو هل هناك اله او ليس هناك اله، ثم نبحث هل هناك نبوه او ليس هناك نبوه، ثم نبحث هل محمد نبوه صلى الله عليه واله نبي او ليس نبيا، ثم نبحث في الى ان نصل في الاخير اذا وصلنا الى ان محمد صلى الله عليه واله رسول الله، وان القران كلام الله، وانه انزله الينا لناتمر بما فيه، فهنا يصبح التسليم المطلق. اذا هنا الشخص يقول مجال العقل، مجال العقل قبل ذلك، مجال العقل في فهم النص كذلك، فهم علل النص، فهم مقاصد النص المقدس. لكن ان نحتال على النص، ان نتلاعب بالنص، ان نفرغ النص من محتواه، طبعا هذا لا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فنرد على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت الذين حرفوا. للسبت شعيره الا هي فقط تتعلق بيوم. تصوروا الان مثلا احنا كلفنا بيوم الجمعه، فياتي الشخص وينتهك حرمه الجمعه، فالله تعالى كما انتهك حرمه السبت لعنهم. وكان امر الله مفعولا، يعني هذا امر الهي ليس. والقران الكريم اخبر ان البشريه جميعا تسير، يعني في المستقبل بعد بحث طويل وبعد مرور على اديان مختلفه تصل الى الدين الحق. تعالى يقول: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. هناك دين باطل، اذا ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، يصبح هو الدين الحقيقي ولو كره المشركون. طبعا المشركون في القران الكريم ليس فقط اصنام، حتى الذين يشركون بالاحبار والرهبان الى اخره. هذه والله سبحانه يذكر هذا الامر كذلك عندما يقول: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله، يدخلون اللي لم يكونوا فيه. وقال في دين الله، اي بعد ان يميز عن دين البشر، وبعد ان يميز عن اهواء البشر وتزال منه اهواء البشر. اذا هذا لابد منه حتى نفهم جيدا، ان هناك من يميع بحجه التسامح، بعضهم يدخل في ما يسمى بلقاء الحضارات ويحاول ان يقدم تنازلات، يعني مثل ما فعل يعني عمرو بن العاص مع ابي موسى الاشعري، قال له: هيا نخلع، انا اخلع امامي وانت تخلع امامك ونبحث. فخلع عمرو، عفوا خلع ابو موسى امامه، قال: انا اخلع لامام علي. فقال له: انا اثبت امامي. هكذا نفس الشيء يحتاج على المسلمين، يقول: تعالوا نخلع، انتم تخلعون تلك النصوص المتشدده وكذا، ونحن ايضا. ولكنهم لم يخلعوا. هل المسيحية جاء بابا الكنيسة أو جاء مثلا حاخامات اليهود؟ لم يقل. هم يقولون في كتبهم، يقولون: ديننا هو دين الحق، ومن عادانا باطل وإلى كافر. بل حتى المسيحيين أنفسهم يحرموا بعضهم بعض، البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، والصراعات التي كانت بينهم كبيرة جدا. ويأتي بعض المسلمين ويقولون: لا، نحن لابد أن نظهر أكثر تسامحا، ونقول لهم: كل شيء صحيح، وكلكم يعني هي مجرد رؤى. قلت: وقع في هذا العرفانيون سابقا في بعض المتاهات الذين ابتعدوا عن النص المقدس وحاولوا ان يستعملوا معه عقولهم. وهنا وقام بهذا الامر ايضا يعني الحدثيون بناء على هذه محاوله بيان انهم متسامحون. ولدي في كتاب يعني هذا الكتاب ذكرت ذات التسامح حين يجاوز حدودها، وتجدون هذا في هذا الكتاب. يعني هناك، لان هناك مقالات فيها توثيقات وامثله، طبعا لا يسعني هنا ان اذكر هذه التفاصيل. طبعا هذه رؤيتي في هذا الموضوع، انطلاق من قراءه للقران الكريم، والحمد لله رب العالمين.